أنا في وسط سيناء. إيه؟ حسيمة. هذا هو الأفصح ويجوز نفسيهما، لكن الأفصح أنفسهما كما قال الله تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، ولم يقل قلباكما. إيه؟ لا ما حاجة، لا ما يختلف المعنى. نعم. ومنها لو نجى، وهذه المسألة كما تعرفون فيها خلاف، بس الحامل المرضى إذا أفطرت في رمضان فمن العلماء من يقول عليهما الفدية فقط ولا صيام كالشيخ الكبير، ومنهم من يقول عليهما الصيام فقط دون الفدية كالمريض، ومنهم من يقول بالتفصيل: إن أفطرتا خوفا على أنفسهما فعليهما الصيام دون الإطعام، وإن أفطرتا خوفا على الولد فعليهم الصيام، وعلى من يمون الولد الإطعام. وأقرب الأقوال عندي أن عليهما القضاء فقط، لأنهما أفطرتا لعذر سواء كان يعود إليهما أو إلى غيرهما، كما لو أفطر الإنسان لإنقاذ غريق، وجدت غريقا في البحر ولم تتمكن من إنقاذه إلا بالشرب، أنت عطشان الآن ما تتحرك، ما يمكن تنقذه إلا بالشرب، فشربت لإنقاذه، فإن عليك القضاء فقط دون الإطعام. فهكذا المرأة الحامل أو المرضى إذا أفطرت خوفا على الولد فعليهما القضاء فقط، هذا أقرب الأقوال عندي. ثم يليها القول بأن عليهما الإطعام فقط، والجمع بينهما محل نظر. نعم. دون الصيام. القول الثاني عليهما الإطعام فقط دون الصيام. نعم. ومنها لو نجى غريقا في رمضان فدخل الماء في حلقه وقلنا يفطر به فعليه الفدية. في حلقه، وانتم عندكم إلى عندك إلى أن خليها نصفة. المذهب أنه لا فدية، المذهب أنه لا فدية، إذا أفطر لإنقاذ الغريق فعليه القضاء فقط. رحمك الله. ومنها لو دفع صاعيا عليه بالقتل لم يضمن، ولو دفعه عن غيره بالقتل ضمن، ذكره الفاضي وفي الفتاوى الرجبيات عن ابن عقيل وابن الزاغوني لا ضمان عليه ايضا. عندك مطاجبيات ولا الرحبيات؟ بالجيم؟ بالجيم؟ في شرح المذهب، في شرح المذهب وفي الفتاوى الرجبيات عن ابن الخطاب ايضا لا تنعقد وهو الاكبر. إيه هذا هو الصحيح، انه ما تنعقد مع الاكراه. هذه القاعده كما ترون مهزوزه، لان كل فروعها فيها خلاف، ثم هي ايضا على اطلاقها فيها نظر، لان قوله من اتلف نفسا لنفع يعود إلى نفسه فلا ضمن عليه، هذا غير صحيح لو أخذناه بظاهره. السبب أنه غير صحيح أنه سبق لنا قبل قليل أنه لو جاع فأتلف نفسا ضمنها ولا ضمنها. كيف نقول هنا من أتلف نفسا يعود إلى إلى إلى إلى نفسه؟ فإن قيدت من أتلف نفسا يجوز إتلافها

الوطي، ولهذا سقط عرش البكارة فيما إذا جمعها ثم طلقها بخلاف ما إذا دفعها ثم طلقها قبل الدخول. والحاصل علشان ما تستدير روحكم نقولها في أصل المسألة: تزوج رجل امرأة وهي ذكر، فقابلها في السوق مع صديق له فدفعها فسقطت فذهبت بكارته، ثم إن الرجل طلقها لما علم أن بكارتها زالت طلقها، ماذا يجب على الزوج؟ نصف المهر. وماذا يجب على الأجنبي؟ نصف أرش البكارة، لأن زوال البكارة حصل من فعله، نعم، وفعل الزوج. طيب فعل الزوج هنا مأذون فيه ولا غير مأذون فيه؟ غير مأذون فيه. فإذا كان غير مأذون فيه فيجب أن يحمل من الضمان بقدره، ويكون على الزوج نصف أرش البكارة، وعلى الأجنبي نصف أرش البكارة، وعلى الزوج نصف المهر لأنه طلق قبل الدخول. فهذا القول قول المعقيل هو الذي تطمئن إليه النفس، وهو هذا الذي شرحنا لكم. شيخ، نعم، نصف أرش البكارة لا يكون مشترك بين الزوج وصاحبه؟ لأنه مشترك في الدفع. لا، أرش البكارة كاملة مشترك. كيف نصف أرش البكارة؟ أرش البكارة كاملة، لأنه ما أدهب الذي هو نصف المهر. لا لا، نصف المهر مستقل. أرش البكارة أليس يكون نصف المهر؟ الآن مثل مهرها هي 200، مهرها ذكر 200، على الزوج 100 نصف المهر. أرش البكارة، أرش البكارة 100، يعني نصف المهر. نصف المهر مو نصف المهر المدفوع الآن. نعم، ولكنه مقدار، يعني مقدار. وقد قد لا يكون نصف المهر مقدار، لأنه قد يعطيها مهر كثير أيضا يكون أقل. المهم أن أرش البكارة بحسب ما تقدر. شيخ، هذه المشكلة أنا كنت أتصور أنه يبيرد منكم هذا السؤال، لكن ربما أنها تسقط على شيء، تسقط على شيء فيصيب المحل فتذهب البكارة، وإلا مجرد أنها تسقط الغالب ما يسقط. أو مثلا عندما سقطت، مثلا ذهبت إحدى رجليها متشطرة عن الثانية، فربما تزول البكارة، وإلا مجرد يدفع وتسقط سقوط طبيعي على الأرض، يعني هذا ما أظن تزول البكارة. نعم، لما عمل الدولة أن بكارة المرأة ذهبت، نعم، طلبها لهذا السبب أو لسبب آخر، المهم أنه رب يمكن هذا من أكبر الأسباب. طيب لو قلنا يسمونه السبب الرئيسي، يعني نعم، ما يكون صديقه أن يتسبب يعني بذهاب بعض المهر عن زوجته؟ أبدا، قد لا يكون أراد هذا، قد لا يكون تسبب، ولا تسبب هو الزوج اشترك، بس هذا الزوج دفع نصف المهر، نصف المهر لطلاقه قبل الدخول. ولكن الشيخ لو تزوجها ما أخذ نصف المهر، لو تزوجها صار دخل عليها صار المهر كامل، يعني هذا الصديق حرمها نصف المهر. لا، من حرم، قد يكون هذا أمر مهم مراد، والزوج أيضا ربما يرغب بزوجته ولو ذهبت بكارة أخرى. نبقى لكل حال، كل إنسان مثلا تذهب بكارة لزوجته بغير سبب الوطي يوحد للقاء. نعم، عشان اللي دفاع على زوجها ورجل آخر اشتركا في الدفع. بالنسبة له يسقط العرش، أما بالنسبة للأجنبي فهو ساكن عليه. لأن الزوج لما دخل الصحة، إذا دخل الزوج سوف يذهب البكارة، هو وجب لها المهر كاملة بالدخول، ولا نقصها شيء بالنسبة للزوج، بالنسبة للزوجة ما نقصها شيء. أي نعم، أي خمل المنشفة، المنشفة تعرفونها أظن، المناشفة المعروفة، الخمل اللي يسمونه ناس الزرع، هي بالمنشفة فيها أسلاك، نعم، ولا لا؟ وش اسمه؟ اسم مزرع، اسم مزرع ولا زغب؟ والله ما أدري، يعني إنما هو عند أهل العلم يسمونها الخمل. هذا الآن الفراش اللي عندنا مو فيه حبيبات من الأسلاك، هذا يسمى حمل. فأنا إذا أعرتك منشفة وأنت بديت تنشفتها بعد مثل مدة يروح الحمل هذا، لا سيما يمكن الصناعة الأولى القديمة. إذا ذهب حملها باستعمالك عليك الضمان ولا لا؟ ها؟ لا ضمان عليك، لأنني أذنت لك بالانتفاع الذي من لازمه أن يذهب الحمل. لكن لو أنك مثل أعرتك المنشفة ورحت جبت لك فرش حصى وبدأت تكر الحمل، تضمن ولا ما تضمن؟ تضمن، لأنك أتلفت الآن بغير الاستعمال، وهذا واضح. يعني قياسا في فقط ما يكون من الوضوء، فالبكارة إذا أتلفها الزوج بالوطي فقد أتلفها فيما أذن له فيه، وإذا أتلفها بالدفع فقد أتلفها في شيء غير ما أذن فيه. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة التاسعة والعشرون: منسوب حكيم التار يسير. فزاد عليه: فهل كنت بالمسامحة في الزيادة وحدها أو في الجميع فيه وجهان؟ وللمسألة صور، منها الوكيل في البيع مع الإطلاق يملك البيع بثمن المثل وبدونه بما يتغابن بمثله أو منه بما وبدونه بما يتغابن وشأونا النسخة الثانية وهما ما فيها أحد بأخر حكم حكم ولا إذا حكم إيش؟ حكم ضرب الصبي. وكذلك حكم ضرب الصبي معلمه. يصح. وكذلك حكم ضرب الصبي معلمه. ضرب الصبي معلمه. ضرب الصبي معلمه أو المرأة زوجها ضربا مبرحا. زوجها ضربا مبرحا ومات ضمنت دية كلها، ولو عفي عن القدر المباح بإنفراده لم يجد كمال الدية. وهذه الصورة الأخيرة ترد إلى القاعدة التي قبل هذه، حيث كان السلف تولد من ضرب مأذون فيه من ضرب مأذون فيه وغير مأذون، فأوجب الضمان كما لو زاد على الحد سرا فلا زلالة له فيها. يعني ابن عقيل، هذا الفرع أظنه عرفتمه تمام. وكلتك في بيع شيء يساوي 10,000 ريال، فبيعته 9,800، يعني بنقص 200. هذا النقص لا يضر لأنه مما يتغابل به، فإن الذي يباع، أنا ما قدرت لك الثمن، أنا ذكرناها مقدرة الثمن وهو لا، قلت بيع هذا الشيء وكان يساوي 10,000 ريال، فبيعته 9,800 ريال، فهنا لا تضمن. لماذا؟ لأن نقص 200 ريال فيما يباع ب10,000 ريال أمر معتاد ولا لا؟ بخلاف ما لو قلت بيع هذا وكان يساوي 400 فبيعته ب200، فإن هذا يتسامح فيه ولا لا؟ لأنه النصف، فبينهما فرق. المهم أنا قلت لك بيع هذا وكان يساوي 10,000 ريال فبيعته ب9,800 ريال، هذا نقول لا ضمن عليك أيها الوكيل. لماذا؟ لأن هذا مما يتغابن به عادة. لكن لو بعته ب9,000 ويساوي 10,000 فبيعته ب9,000،